يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله عنوان. كل جزئيات ديننا تنتظم تحت هذا العنوان بدءا من دخول الخلاء مرورا بأركان الإسلام إلى معرفة صفات الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله عنوان شامل وقاعدة لا تخسر في أي موضع. هناك هجمة تتارية نسبة إلى التتار، ولما يذكر التتار ترتبط الصورة بالهندية والوحشية. هناك هجمة تتارية على ديننا تتمثل في عنوان آخر براء اسمه اللبس والقشط. فكلما خرج مناد فنادى بجزئية لا أقول صغيرة، ليس في ديننا صغير قط، ليس ما يقربك إلى الله وإن بك صغيرا، إذا قربك ونقلك إلى الله فهو كبير. والله تبارك وتعالى ذكر بعض ما يظنه المسلمون صغيرا ويرتكبونه فقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قشط ولب، ترى هل هم صادقون في هذه القسمة حتى وإن سلمنا لهم أن في ديننا قشط ولب؟ الجواب لا، يتعاملون معنا بمكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ايه هو القشط يا جماعة؟ قشط ما تنادون به من إعفاء اللحية وتقصير الثياب. هذان المثالان أكثر في هذا العصر ما يمثل لهما بالقشط. وفي هذا المسجد في بعض المحاضرات قيلت هذه العبارة. جماعة العالم الإسلامي كله صار تحت أقدام الغزاة المعتدين لحية ايه وجلباب اللي تتكلموا عليه، اهتموا باللب. القشط أولا ما لا قيمة له، قشط ولحاء، لحاء اللب اللي تتخذه والقشط الذي ترميه. فعلى هذا التعريف لا يجوز أن يقال أن في ديننا قشط، أي شيء محتقر تافه لا وزن له. الأمثلة التي يمثلون بها هل هي فعلا قشور؟ الجواب لا. جر الثياب ملعون فاعله، كيف يكون قشرا؟ ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يزكيه يوم القيامة ولهم عذاب أليم، المثبل إزارة، كيف يكون قشرا؟ من توعد هذا الوعيد يتوعد على قشر؟ كيف طلب الكلام؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 15 حديثا، يعني بلغ درجة المتواتر عند علماء الحديث، أسفل الكعبين من الإزار في النار، يبقى ده قشر. ومتى يتوعد بالنار على القشور؟ اللي هي إذا جاءت خير دارة إذا انعدمت لا بأس. كيف يقال يعذب بالنار؟ ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعاني سكرات الموت بعدما طعن ودخل عليه المسلمون، فكان من الذين دخلوا عليه شاب يجرجر قميصه، فهنى أمير المؤمنين بالشهادة وقال هنيئا لك الشهادة يا أمير المؤمنين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب، ومات أبو بكر وهو عن كراب، ثم رضيت عنك أمتك. كلام جميل. خرج الشاب فنظر إليه عمر وهو في سكرات الموت وإذا بالثوب يجرد، ناداه قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ترى ما وجد عمر إلا هذا القش ينبه الشاب عليه، فيقولك يا بني لا تشرك بالله، إياك والشرك، طالما المسألة قشور. ما يمسك نظر عمر المحدث وهو بين يدي الله إلا هذا القش. عمر يهتم بالقشور. ما قال له عمر ذلك إلا لأن إسبال الإزار كبيرة من الكبائر التي تجلب لعنة الله وسخطه. بعدين يقيدوها بالخيلاء. كم من الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة إسبال الإزار، ولم يرد في حديث قط من الاحاديث ان احد الصحابه اعتذر اليه وقال يا رسول الله انا لا اجره خيلاء، ما اعتذر له بذلك، فدل على ان هذه العله هدرا، عله غير صحيحه، بل الازار في ذاته محرم. ومما يدل على ذلك ان الشيء اذا حرم استوى فيه الجميع، فلا يكون حلالا لبعض الناس حراما على الباقين. في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. جاء ابن عمر قال وكان علي ازار يتقعقع، تقاطع له فرقاع إزار لما يكون جديد منشي يبيه شيء زي التكسير كده، يتقاطع يعني إزارا جديدا منشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ قلت عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعته. قال زد. فرفعته. قال زد. فرفعته الى نصف الساق. ترى عبد الله بن عمر كان مختالا؟ عبد الله بن عمر افضل من امه من الذين يلبسون الجبابيك والقصاصين يجرجرونها، وهو أنقى سريرة منهم الذين يجرجرونها، يقول لا بخيلاء ونحن لا نفعلها خيلاء. وكان الصحابة يفعلونها خيلاء حتى أمروا بوضع الإزار وهم أنقى سريرة وأسقى لله عز وجل من كل الذين أتوا بعدهم. لسه عبد الله بن عمر واقف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ففرق بين أبي بكر وبين ابن عمر في المسألة. فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الحكم مختص بأبي بكر، بدليل أنه لم يعذر منه ابن عمر ولم يعذر منه صحابة آخرين كخرين الأسدي. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خرين لولا طول جمته وإثبال إزاره. فجعل إثبال الإزار من المنقصة لمرتبته، فإنه لو رفع إزاره لعلت مرتبته. وبينما رجل يمشي وهو يطيل إزاره إذ أدركه النبي صلى الله عليه وسلم فجبده من خلف وقال له: ارفع إزارك. لم يسأله ويقول له: ترى انت أسبلت للخيلاء ولا أسبلت لمجرد الإخبار؟ ما سأله الحق يقصدون الخيلاء أم لا؟ وهذا مما يدل على أن اعتبار الخيلاء في الإخبار اعتبار غير صحيح. ارفع إزارك. فرفع الرجل إزاره وإذا هو أجنى، يعني عنده تقويس، ما يسميه الناس تسمية خاطئة عيب خلقي، عيب خلقي، وهذا خطأ، خطأ لا يجوز النطق به لما سيأتي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن. رجل عنده تقويس في رجليه فأحب أن يداري هذا الذي رآه عيبا، فرفع إزاره يري النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أطال الإزار؟ قال له: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. هو أنت جمال جثتك في هذا الانحناء، كل خلق الله حسن، لا يوجد فيه عيب خلقي أبدا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يجبنون أجورهم. فيأتي آت اليوم ويقول إن من القشور إقبال الإزار. هل هذا صحيح؟ من القشور إعطاء اللحية. طيب ماشي، ايه اللب عندكم يا جماعة؟ العقيدة، توحيد، جميل. نحن نرفض التقارب من الشيعة الاثنى عشرية الامامية في ايران، ونرى ان دعوة التقريب بين مذهب السنة والشيعة بدعة ضلالة، ونرى التنديد بفكر المعتزلة والجهمية والجبرية والأشاعرة. فيعطيك هذا الذي يقول قشرة ولباس، هو دواته الكلام في العقائد بيفرق الأمة. لا تتكلموا في العقائد الآن، نحن نريد أن نجمع المسلمين على خلق رجل واحد. احنا مضروبين في افغانستان، ومضروبين في الفلبين، ومضروبين في اريتريا، ومضروبين في البوسنة. نريد ان احنا نجمع فتاة المسلمين. طب يعني ماذا تريد؟ يعني احنا بالداعي انك انت تثير قضايا الله في السماء ولا في الارض؟ الاستواء هل هو الاستيلاء ولا الاستواء حقيقة؟ هل الأسباب لها دخل ولا لا؟ هل الكسب له دخل ولا لا؟ هذه الأشياء خلاص اندثرت، إنما هي موجودة في الكتب خلق القرآن، والكلام الذي أثارته المعتزلة والجهمية. لا لا لا لا تثير هذه القضايا. الله يعني أنا إذا تكلمت في العقائد وأردت أن أبين عقيدة أهل السنة والجماعة وأن أحذر المنتمين إليها من الأفكار الدخيلة، وهذا هو اللب، يعتبر الآن أنا أفرق صف الأم. فإن فرغ إلى التنبيه على إني مسبل الإزار ملعون، يبقى دخلت في الخشوع. ماذا يريدون إذا؟ ماذا يريدون؟ من نحو 7 سنوات تكلمت عن أفغانستان وأجبت ورددت على العلماء الذين يقولون إن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وأقمت الدلائل وصفها على إنه لا يرقى لفرض العين أبدا، هو فرض كفاية. ونقلت أقوال العلماء إنه لا يكون فرض عين إلا إذا عجز البلد المجاور، فالبلد المجاور فالبلد المجاور. وقلت إن التتار لما هجموا على بغداد وبعدين دخلوا على مصر لم يكن الجهاد على الذي في أصفهان فرض عين، وما أعلم أحدا قال إن الجهاد كان على الذي في تركستان فرض عين. فرض عين يعني إيه؟ يعني يجب أن نخرج جميعا إلى أفغانستان حتى وإن خلت البلاد منا فتوى غير مستقيمة من جهة الوصول، مع أن بعض أكابر مشايخنا كان يفتي بفرضية العين بفرض عين. وانطلق الشباب ملايين من شتى بقاع الأرض تهوي أسعدتهم إلى أفغانستان، ونسجت الأكاذيب باسم كرامات الأولياء، فالتهب حماس الشباب وذهبوا إلى أفغانستان. مليون شهيد، مليون مسلم مقتول في أفغانستان، ومليارات الجنيهات انفقت في أفغانستان. ومرت السنون العجاف وخرج الروس من أفغانستان، والمسلمون يظنون أنهم سيكون لهم دولة في الأرض، وخرج الروس واستدارت الفصائل تقتل بعضها. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يوحدوا الكلمة بغير النظر إلى كلمة التوحيد. وانطلق الشعار المخلص آنذاك، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فكان في صوفي يقول بوحدة الوجود، لكن انت رجل مسلم حق وده صوفي يقول بوحدة الوجود، وهذا عليك رجل لدين له، يسير ضع يدك في يده، لان العدو المشترك لا يؤمن بالله ورسوله، لا يؤمن بأي دين من الأديان، فده انت حط يدك في يده. ماشي، وضعت يدي في يده، فلما قتلنا عدونا فدار علي. هو ده اللي حصل. بعض القادة في أفغانستان ممن يشار إليه بالبنان يرى إن الأقطاب الأربعة البدوي والدسوقي والجيلاني والمرتب العباس بيجتمعوا مرة في السنة يدبروا مقاليد الخلق. واحد زعيم فصيلة، وهذا مدون ومذكور، وأنا لا أقول إلا بما تأكدت من صحة مصادره. وناس آخرين يعتقدون إن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من أعظم الخطر على المسلمين. وضع أيدين سيد بعض العين لما انفض الروس جرب يقتلوا بعض الآن. اللي تم مكتوب العلمانيون أكلوا لحومنا. كل من ناد الدولة الإسلامية ده كان أفغانستان موجود. صدقناكم وأنفقنا وسكتنا، برغم أنهم لم يسكتوا لعل وعسى. فين الدولة؟ أين الدولة التي تشددتم بها سنين طوال؟ أو النتيجة كلهم لا، الإسلام بتاعهم أصلا مش إسلام حقيقي. يبقى يدعى على ما تتفق على الإسلام الحقيقي تبونا نشتغل. هنجرب إحنا كمان. تبنتم تجرب 10 سنين وحاربة الدول. مليون شهيد ومليارات راحت على الأرض. خلونا إحنا كمان نجرب. وصارت فجأة في حلوق الموحدين. إذا لما نأتي نتكلم في التوحيد اسكت، وما تسكت المخالف حتى أسكت. إن كتبهم كالسيف بلغ الدول. لماذا تخالفني أنا ناس ولا أتكلم وهم ما سكتوا ويتكلمون وكتبهم حتى الآن تدرس في المعاهد العلمية، تدرس في جامعات الأزهر، وتدرس في غيرها من كل الجامعات التي أشرفت عليها جامعة الأزهر. إذا لما يقول قدر ولب هم يقصدون الدين كله في الحقيقة. قدر لا تتكلم، إذا تكلمت في اللب صارت إيواء. متى كانت ثورة إسلامية؟ كتب الخميني الذي يقول فيها إذا سلم عليك رجل من أهل السنة فاغسل إيدك 7 مرات، مع إن هذا الحكم لا ينتظم تحت أي قاعدة فقهية في الدنيا، لكن دلالة الخطاب معروفة. 7 مرات يعني كم؟ باستفاء وبوضوح. وهذا موجود، أنا ما أستري عليه، موجود ومدون في كتبه. لكن شعارات جوفاء وإثارة للجماهير بغير مضمون، أسماء سميتموه لا مضمون تحتها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. يا جماعه كل كتاب تركتم فيه الى جيل الصحابه، فاذا رايتم الصحابه تتمالؤوا على حلق اللحى احلقوها، اذا رايتم الصحابه تتمالؤوا على اكبار الازار اشبلوه. ما عليه اليوم انا واصحابي، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن الحكم إلا لله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليه؟ لماذا؟ إن الحكم إلا لله. لا تتقدم بقول ولا فعل على الله ورسوله حتى يؤذن لك. واتقوا الله أن تتقدموا بين يديه وبين يدي رسوله بقول أو فعل. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طب إيه رأيك إن دي بقى خشوع؟ إيه يعني يرفع صوت؟ إيه يعني؟ هذه خشوع على هذا المقياس. ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصب هذه العلامة لامتحان القلوب للتقوى. امتحن قلوبهم للتقوى اي اخلصها لهم، اي اخلصها له. يعني الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله مخلصة قلوبهم، لان ده رفع صوت، مجرد رفع صوت اهو، مجرد رفع صوت، يعني ليس مخالفة في حكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. خذوا بالكم الكلام. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت. واحد يروح هذا بلا مشوار، أنا ذهبت مشوار. الله عز وجل حفر الإيمان عليه، حفر الإيمان على هذه الخصلة، ولدد بآخرين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، بيهرب كده من الدوايا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بدءا من الاستئذاء، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الصحابة كان عندهم خصلة هي التي ميزتهم ورفعتهم عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، وهم ينفذون قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. كانت الأوامر الشرعية بالنسبة لهم واحدة، يعني إذا أمر بأمر لا يتوقف يقول: يا ترى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمره لي وجوبا ولا استحبابا؟ هل آثم إذا لم أفعل؟ ما توقف أحدهم أمام أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل هذا السؤال لنفسه. أن التزام المرء إنما يقاس على النافلة وما يأتي بطريق الفضل، وليس على الذي يأتي بطريق الحكم والإلزام. وهي مهمة، نريد أن تقيس التزام. لا تقل يصلي الظهر في جماعة، صلي العصر في جماعة، صلي العشاء في جماعة، لا، إنما قل يقوم الليل، قل يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويوم. هذا الالتزام، لأن الذي يصوم يوما ويوم يستحيل يترك صوم رمضان. إن الذي تتجافى جنبه عن المضجع يستحيل أن يفرط في صلاة الفريضة، لكن الذي يصلي الجماعة قد يتركها كسلا، والذي يتركها كسلا قد يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت قد يجمع بين الصلاتين بغير عذر، والذي يجمع بين الصلاتين بعذر قد يتركها. لذلك يقاس التزام الإنسان بما قدمه من النوافل لا من الفرائض. ومن مسألة دليل أذكره بعد جلسة الاستراحة، أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. حب، الحب الأول بسبب القيام بالفرض، الحب الثاني بسبب القيام بالنفس. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده نوع ثاني من الحب، ليس هو الحب الأول فرصا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته أي ذاك الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. بسبب ايه؟ الحب الثاني اللي هو ايه؟ وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ولله المثل الاعلى. موظف في شركة او ساعي عند احد المدراء ترجع مطلوب منه في المكتب وتهيئة المكان ويعني القيام بالنظافة والآخر مقابل الشغلانة دي مرتب معين 100 جنيه. إذا جاء هذا الساعي إلى المدير وقال له زد مرتبي أهوش التعبان ده نظف ومتاح لك الإزاز ومتاح لك الشبابيك ومتاح لك الشيش ويطلع لك التراب يطلبه الرد. ده انت بتاخد مرتبك لهذا الامر هي ليه شغلتك؟ الساعي ذكي عرف ما يحب هذا المدير وما يكره. حب يطلب الصبح يلاقي البخور شغال ويلاقي بقى فريق الورد ويلاقي بقى مثلا رصة الكراسي بالطريقة الفلانية لانه بيحبها. طلب هذا ما طلب هذا منه انما فعله لان هذا الرجل يحب ذلك. لو هو خرج قال له والله الحالة غلا وانا اريد زيادة علاوة في المسألة دي يعطيه ام لا؟ يعطيه. هو كذلك ولله المثل الاعلى. امرت ففعلت لكن من حبك في الهك صرت تفعل كل شيء يوصل اليه وان لم يجب عليه. يا جماعة المحبة بتحمل المحب على ان يفعل ما لا يليق بالعقلاء. ما يستهجن اذا زال عارض الحب. كنت اعرف شابا يحب فتاة شافها نزل وراها بدنة مقلوبة وجيوبها مقطعة ونزل لابس شبشب فردة من شبشب والفردة الثانية من شبشب آخر عالية وفضل يجري وراها حتى ما حصلها على المزايا. لو زال عارض الحب لرأى الهجنة يفعله. كان إذا حب كلف وتغيرت الأشياء بالنسبة له كالمرأة الحامل في حال الحمل وفي الوحل تكره الذي كانت تحبه وتحب الذي كانت تكرهه مغلوبة. فأنا أفهم من الذي يحب الله ورسوله إنه لا يستطيع أن يخالف. لو قيل له خالف يقول لك لا أستطيع أنا مغلوب. كما غلب على حب المرأة قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى. لماذا جئت مسرعا؟ قال وعجبت إليك ربي لترضى. إن الله عز وجل يحبك إذا أمرك بأمر أن تكون أول من ابتدر أمره. مش هذه علامة الحب؟ هذه علامة الحب. ودعك من الأقاويل فأكثر أهل الأرض أدعياء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إن الحكم إلا بالله ينبغي أن يوضع هذا العنوان في كل بيت. إن بيوتنا تعد بالمخالفات. يعجبني ما ذكر أن رجلا ليبيا في إحدى المؤتمرات الشعبية طلب الكلمة. طلع على المنصة ومعاه عفاء عود يتوكل عليه. وصل للمنصة رفع العفاء اهدي قالوا له عفاء قال لهم معوذة منين؟ قالوا له من فوق، السلام عليكم ورحمة الله. ونفرت فهمت بالفهم العفاء عوجة من فوق، والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص خير السلام ما صلى وجل، انت رب البيت. لما تكون متفلت من امر الله لا تنتظر ان زوجتك واولادك يستقيموا على امر الله. اذا كان رب البيت بالدف باردا فسينة اهل البيت كلهم الرقص وحوارها بعضهم. قال اذا كان رب البيت جحفا مدربعا فسينة اهل البيت كلهم الرقص. هذا الشبل وهذا السبل من بيت الاخر. ان الحكم الا لله طبقناها في بيوتنا الجبلة في بيوتنا خرم عظيم. والعظيم ان الجماعة الذين يطالبون بالحكم الكبير الخلافة الاسلامية تدخل بيوتهم تجدهم لا يحتكمون لله، في بيوتهم فساد وخلل. والله عز وجل قال اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يعني دعوة هؤلاء الى اقامة الخلافة مع تفلتهم مما يستطيعون فعله مما يخالف اعراف العقلاء. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم، ولا حتى يغيروا ما بانفسهم. ما هنا اي ما علق ما استجد على احكام الله فنقلها وغيرها. فإن الحكم إلا لله ينبغي أن يكون عنوانا لنا في البيوت. الرابط تنفي متبرجة ليه؟ لماذا؟ تلبس إيسر لماذا؟ لأن المرأة نفذت على الله وأنت تطيعها في ذلك. ومثل الأولاد لا خير في أولاد هذه أمهم غثاء كغثاء السيف. هؤلاء الامهات ما ربوا لنا جيلا، فما خلقنا لناكل ونشرب ونموت، انما خلقنا لنكون عبيدا لله. دي تتمه الايه. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. وذلك دين القيمة اي دين الملة، الملة المستقيمة. فاذا لم يستقم المرء على امر الله تبارك وتعالى لا خير في وجوده. الحيوان الاعجل افضل منه. كذلك قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر اصنافا من العباد لا يسمعون ولا يعقلون، قال اولئك كالانعام، مع الاعتذار للحمار بل هم اضل. حمار افضل منه بل هم اضل. هذا حكم الله فيه. يمشي بقدمي لكن صاحب الاربع افضل منه. انه لا يكثر عن ذكر الله، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تكثرون تسبيحهم. اذا كل ما علق بأحكام الله تبارك وتعالى يبسى لها ينبغي أن يجاب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ولي أمر أربع إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. يعني ما فيش تفاهم، يجي الأول مستبد وبعدين تحصيه فتاه عدله او اكبه في النار جوه. يا ويل الولاة، يا ويلهم وان كانوا من اعدل الناس. كان عمر يبكي ويقول ليس ام عمر لم تلد عمر، ليس ام عمر لم تلد عمر، صارت الولاية مغنما الآن يقتتل عليها، يقتتل عليها. وتطلع الأكاذيب، خير من يمثل المفروض عليكم، مش خير من يمثلكم، خير من يمثل عليكم. والجماهير تعرف الحقيقة دي لأنها ذاقت من الذي قبله وذاقت من الذي قبله. الغريب ان الشعار واحد والممثلون مختلفون، ومع هذا التناقض الغريب الجماهير ماضية في طريقها، مخدوع ان تسحروه. تنديد الورش الحديث التخويف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر اني احبك وانت ضعيف، والإمارة خزي وندامة على أصحابها يوم القيامة. وأحذر في القتال ليه؟ لأنه لا يحكم بأمر الله. تعرف ايه الحكم الشرعي في المسألة دي؟ أن الذي يقول خير من يمثل عليكم لا يولى وإن كان أكثر الناس. احنا هنتكلم عن الحكم الفقهي بضوابطه في مساله الترشيح للبرلمانات لما ناتي على قوله تبارك وتعالى: اجعلني على خزائن الارض. لان في جماعه يقول لك يا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض، فمدح نفسه وزكى نفسه. فلا مانع ان الانسان يزكي نفسه، هذه مغالطه كبيره. لو قلنا ان الحكم الا بالله ما وللنا هؤلاء. هذا الحال ايها المسلمون ينبغي ان يعاد تجديده. عزتنا بهذا العنوان ان الحكم الا لله، كيف يصلح لرجل يفسد في الارض وينشر قرانا على الناس ولا يحاسب حتى الان؟ لان عقوبه المرتد نفخوها، نفخ عقوبه المرتد وقانوه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. يجي يقول لك: لا، من بدل دينه فاقتلوه، ده المسك وقته مخدوم الجلال. الأول بدل دينه ولا لا؟ نيجي نحقق غير تبديل دينه يقول لك: لا، حرية راس، حرية راس. يعني عمر بن الخطاب كان دكتاتور، ودكتاتور جدا. ليه؟ لأن انجلد رجل فسر القرآن برأيه. يعني عمر بيحجر ده على الخواطر الإيمانية. وجلد صبيغ العراقي. ليه؟ لأن صبيغ العراقي كل الجناية التي ارتكبها يا جماعة ما الذريات ذروة. يعني إيه؟ ما الحاملات يسرى؟ ما الجاريات يسرى؟ ايه يعني الاولاد دي؟ ابو موسى الاشعري دكتاتور اخر، اول ما سمع العمليه هي دي على طول كتب الى عمر بن الخطاب ان في واحد يسال عن الجاريات ذروه، يعني ارتكب جنايه. طب حد منكم شايف جنايه؟ يا اخي انا بديت عن جاريات ذروه حتى يزداد ايمانه بكلام الله. وانت عايز انسانها ازاي؟ وجاء رد عمر بن الخطاب حاسم: ارسله لي على اتاب. تعرف الاتاب؟ البرزعة الخشب. يعني ايه هتبعت على برزعة لينة؟ ده انا عايز عظمه يتكسر لما يجيلي. ده نوع من العقوبة العاجلة. ترسلوش على حاجة فرية كده عشان يجي مبسوط. لا، على اتاب خشب. ويأتي الرجل المسكين على إيكاب خشب يكون عمر محضر له جراء جريد أخضر. فجاء أرجع وجاء البريد المجرم وقف الجلوس: تعالى أنت الذي تسأل عن محدثك. وضربه حتى أدنى ظهره، ظهره نزل الدم. لا يا جماعة، لا جنايته. قال ان القرآن غدنا الدين حقها ايجين باسم الشعب والسلطان الغصوم ايجون ازال نتقول هي العامة المصرية للكتاب تحت ايجين الكتاب باسم الشعب والسلطان الغصوم لا دريسا عن الزرية جارة بادي انت ما الذي تسأل عن محدثك ضربه حتى ادنى ظهر لان سيستحمل ركوع اسبوع برأ ظهر دعاه وضربه على نفس الموضع حتى ادناه وتركه فلما جاء به ليضربه والكلام ده كله ايه ما قالوش ايه تفعل ايه كده قال له بس تسأل عن محدثك فلما جاء يضربه في المرة الثالثة قال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا ازحني خلاص وان كنت تريد ان تداويني فقد والله برأ بص وكنت انت عايز تداويني وترجعني العالي فانا رجعت لكن كنت عايز تقتلني خلاص قتلني قتلا جميلا ما تجعلي التعذيب ده كله فارسله عمر الى الاجناد مع كتاب منه الا يكلمه احد فشق ذلك على الرجل لا احد يكلمه جرس فشق ذلك الى ابي موسى الاشعري يعني انا كانت جفاف علي وانا بنات فكتب ابو موسى الى عمر ان حسنت سيرة الرجل فاذن للمسلمين ان يكلموه ايه جريمة هذا المسكين ده ما جريمتك كانوا زمان يدورون بين بدعة ورد وبين سنة وبدعة ونحن الان ندور بين بدعة ورد الان واحد قاعد على قهوه بيلعب دومينو يروح كتير يروح بيشرب خمره متى صارت الاسره في الشر وهل هذا كان مقياس السلف الاول كل ده انحدار الى اسره فيجي يقول لك بقى ان شوف هل هو مرتد ام لا وبعدين يطلع لك يقول لك ده حريه راي وكان موجود لازم يتكلموا بحريه راي في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام يا اخي لكن ما كانوش يتكلموا بالكفر ما كانوا ينطقون كفرا لذلك كانت الخلافه في عهد عمر كانها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الذي يعيش في عصر عمر لا يحس كبير فرق بينه وبين عصر الرسول عليه الصلاه والسلام حتى اصلت الفتن براسها في اواخر عصر عثمان وبدا المسلمون يعرفون البدعه وبدأوا يعرفون قبل العصر الذي كان قبل ذلك مع نقائه ذلك كده ان امريكا من افضل الدول التي يحترم اهلها القانون انت عارفين لماذا قالوا هذه العبارة لان القانون هناك صارم جدا صارم جدا هم يظنون ان الرجل الامريكي رجل سوء يعني كأنه مخلوق من سينة للعرب خلق من سينة أخرى والإنسان هو الإنسان إذا لم يوجد عليه ضرب التكلم أيا كان جنسه فالمسألة ليست أن الإنسان اللي هناك مميز ولأن العامل الياباني بيعمل بإخلاص وجد هي اللي المسألة مسألة العصير عود إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إذا فعلنا ذلك رجعنا إلى الدين القيم الذي لا يعلمه أكثر الناس. إذا هذه الآية تدل على أن أكثر الناس على غير الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسوف نتطرق إلى معنى العبادة المقصودة بهذه الآية وبغيرها من آيات التنزيل. بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هدينا وجدنا